عايز واحد يعني يكون عاقل يستوعب ده. هو اصلا نايم في الدوره، هو جاي الدوره العلميه واحنا بنحاضر له، هو نايم على روحه. ليه؟ لانه جاي يساق كما تصغر رائد الابل، فجاي رجل قدام وعشرين رجل ورا، قاعد يفكر متى يتغدى ومتى يشرب فنجان القهوه ومتى يروح يلعب في الـ في الـ في بتاع روما، متى يشاهد المباراه بتاع نهائي الكاس. وهو كاس وداير وربنا يهدينا جميعا. المهم يعني انا اريد ان اقول كلمه التوحيد، كلمة التوحيد قام عليها الإسلام فجمعتنا تحت عنوان لا إله إلا الله، فمن قالها فقد وجبت له الجنة ولكن بحقها. خلاص. ثم توحيد الكلمة، يبقى دي كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. يبقى احنا مع بعض كلنا ايه، رغم اختلاف مذاهبنا وآرائنا ومشاربنا، لكن قبلتنا واحدة، لنا رب واحد، لنا نسخة واحدة معتمدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتغير ولم تتبدل ولم تتبدل، ولم يستطيع احد ان يضيف اليها او ان يحذف اضافه، لا يستطيع. كتاب حفظه رب العباد، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. مفيش نقاش في ان القران 6236 ايه، يوم ان جمع في صدور الصحابه وبعد ان اقر جبريل النبي على الترتيب التوقيت لهذا، يظل القران 6236 ايه، 114 و100 سورة، 85 سورة مكية و29 سورة مدنية. هذا هو القرآن الذي سوف يظل إلى أن يرث الله الأرض. فكتاب واحد بعد عبادة رب واحد. ورسول هو خاتم النبيين. لما ذهب إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء وجمع النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجمع الله له سبحانه وتعالى الأنبياء بالصلاة خلفه، يعني لما خطبت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي امم ومن يفز بحبيب الله ياتمه. ثم هذا الانسان عصاه الله وزكاه وعصاه الخلق العظيم، وانك لعلى خلق عظيم، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويدع العظماء، فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمه ووفاء، واذا خطبت فللمنابر هزه تعر النبي وللقلوب بكاء، الى اخر ما قال شوقي في مسجد صلى الله عليه وسلم. يكفي ان ربه مدحه باعظم مدح، انك لعلى خلق عظيم. يعني عندنا النبي رسول خاتم، هذا خلقه، هذه مكانته. لعمرك انهم لفي سكرتهم، يعني هم ما اقسم بحياه احد كما اقسم بحياه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه المكانه العظيمه تبواها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن يعني ننتمي اليه، حتى ان الشاعر قال في بني هاشم وبني عبد المناف: نموا اليه فزادوا في العلا شرفا ورب اصل لفرع في الفخار نمي. دائما الفرع يفتخر باصله، لكن قريش تعتز بفرعها وهو خير فرع صلى الله عليه وسلم. طيب، ادي اله واحد، نبي هذا خلقه، هذه مكانته، قران واحد نسخه، ما عندناش نسخ، ما عندناش قران كذا وقران كذا، ولا قران للعراقيين وقران للشباب وقران للمصريين وقران للخليجيين وقران للمغاربه، لا لا لا لا، هو قران واحد، قران واحد لا فيه باطل بين يديه ولا من خلفه، لسان عربي مبين. يبدا بسم الله علاقه المخلوق بالخالق، وينتهي بكلمة الناس علاقة المخلوق بالمخلوق، وما بين علاقة المخلوق بالخالق وعلاقة المخلوق بالمخلوق يطوي في لفتين في 6236 آية هذه العلاقات كلها لتكون أو ليكون الدين المعاملة. إذا كلمة التوحيد رأي توحيد الكلام، ثم قبلة واحدة، فإنما تولوا فتم وجه الله، أينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني تبدأ الصلاة بإيه؟ بأول إطار حول الكعبة، أول دائرة حول المبنى، الكعبة نفسه مبنى مستطيل هذا الجميل المرعب، أو مش المرعب، الذي يهز القلوب، يهز القلوب خشية، سبحان الله، تشعر بالجلال. أول طائفة، أول صف، أول دائرة، سبحان الله، أول دائرة تتسع إلى أن تملأ صحن الكعبة، تتسع لتملأ أرجاء مكة، ثم تتسع لتكون الدائرة من الصين الى المغرب، ومن اسكندنافيا وسيبيريا الى جنوب افريقيا، حيث هناك اخر العالم، لا اله الا الله. هذه الدوائر المتسعه كلها تتجه الى ايه؟ كبدة واحدة، وحدة القلة، وحدة الهدف. الكل عبد لله، الكل ذل العبودية، الكل يعتز بعز الربوبية. هكذا أن الإسلام بني على هذا. ثم جاء القرآن أو من قبل كتاب قضية التوحيد 13 عاما يرسخ القرآن في مكة قضية التوحيد في قلوب المسلمين. طيب ايه قضية التوحيد؟ يعني رب العباد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. بصوا يا ناس يصلي ويصوم ويزكي ويقول لك عارف يا شيخ نعم، لولا ان الطبيب لحقنا ساعتين بالليل عارف كان الولد عمل ايه؟ كان مات. لا والله اقول له لا انت البعيد ولا انت فاهم ولا انت وانت بقى من زاد الاغبياء واحدا. ليه؟ اقول له يا شيخ الولد يموت بقدر الله لا بعلاج الطبيب ولا بعدم علاج اتخاذ اسباب. انت بس تتخذ الاسباب، لازم يجيب الطبيب ولازم يكشف على الولد ويعمل له اشعه ويعمل له تحاليل ويجيب له ادويه. طب بالله عليك بالله عليك لما انت تعرف ان ان ان الله هو المتفرد في هذا الكون، بالله عليك رغيف الخبز الذي بين يديك هذا هل ادركت كيف جاء اليك؟ كيف وصل اليك؟ هل تدبرت؟ التدبر كيف يعني؟ تدبرك يوجب عليك ان تعبد ربا واحدا لا شريك له. لكن القضية عايز ايه؟ عايز تفكر وعايز تدبر. ولكن لازيد الموضوع توضيحا ترى كلنا بعد الفصل ان شاء الله حتى نرى هؤلاء الذين لا يدعون مع الله الها اخر ونحن معهم لا ندعو مع الله الها اخر. لا اله الا هو وحده لا شريك له. عودوا معي بعد فتره ان شاء الله. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الدار مرة اخرى. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن قضية التدبر والتفكر مع هؤلاء الذين لا يدعون مع الله الها اخر. انتبهت الان عند الغروب او عند الافطار او عند وجبة الطعام رغيف خبز امامك. الله يرضى عنك انا عايزك دقيقتين تذكر العيال اولادك وزوجتك وروحك على الاكل. الرغيف ده كيف جاء الى هذا المكان؟ كم واحد كم يد اشتغلت عليه عشان تعرف ان للكون رب؟ زرع الزارع والفلاح وبذر حبات القمح في ارضه او الذره او اي حبوب، وبعدين سقاها وعتقها وحركها ورعاها وشملها وسهل عليها شهور عده الى ان استوى على سنبله. كل سنبله كده فيها عشرات الحبات. وجهز الزرع فحصد وجهز الماكينات فدرست وانفصل القمح عن القش. التبن يروح علف لله عزكم الله البهائم والقمح يخزن. يذهب هذا الخزين او عند تاجر الحبوب. تاجر الحبوب يقضي وديه المطحن. المطحن ياخذ يضع في الماكينه وفي الالات فتطحن يصير دقيقا. الدقيق يغربل ياخذ منه السن اللي بالنخاله واللي من السن المهم يعني. والدقيق اللي يقول لك الزير والصفر صبح الدقيق الابيض. وبعدين يذهب الى الايه العجان يضيف عليه الميه. والماء هنا جاي من ايه؟ من شركات المياه التي تحل البحر او غيره او غيره. وبعدين يضع عليه شيء من الملح البسيط وهو الى اخره فيعجن. والعجان يعطيه للفران. الفران يروح ايه يخبز. وبعد ما تصير ايه الرغيفة انواع، هذا طويل وهذا دائري وهذا نص دائري وهذا مش عارف يعيش بلدي ويعيش عربي ويعيش اطرنجي ويعيش باكستاني ويعيش مش عارف خبز ايه وخبز ايه. كلها انواع من المخبوزات. ويوضع في كيس اذا كانت يعني شركات راقيه. وبعدين تروح انت تشتري من المحل كلها بتستغل ايه مواصلات والناس اللي بيوفروا القمح عن طريق المواصلات وعن طريق طائرات الشحن وعن طريق البواخر وعن طريق القطارات وعن طريق الحافلات وعن طريق سيارات حمل البضائع. وهكذا سبحان الله الى ان ياتي لك الولد راكب دراجه ويوزع من الفرن او انت تذهب الى المحل تشتري كيس الخبز وتضعه امامك على المائده. بالله عليك كم واحد خدموك لغايه ما وصل بك رغيف الخبز؟ الا يدل ذلك ان لهذا الكون رب سبحان الله يوزع المهمات على خلقه، والناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض واذا ما يشعروا خدموا. فانت تاتي بعد كل هذا يقول الله اصل لولا الطبيب يؤدي الحلال؟ لا لا، لولا فضل الله ورحمته الذي ساق الينا الطبيب في الساعه الفلانيه. فبناخد جدل انت استدعيت الطبيب والطبيب نائم مسافر والولد عندك له حاله خاصه لا يعرفها الا الطبيب المعالج كان مش موجود، مات الطبيب، هل مات ولدك؟ ابدا والله، يموت في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تظنه انت. والولد يقول لك اصل لو لم يعبر الشارع ما دهمته السياره، طيب لو لم تتهمه السياره كان يموت متى؟ نفس الوقت، في نفس الوقت. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت نيته بارض فليس يموت في ارض سواها. يا شافعي ما الدليل على وجود الله؟ ورقه التوت. قالوا ايه علاقه ورقه التوت بوحدانيه الله؟ قال لا، ورقه التوت دي تاكلها البقره عزكم الله فتخرجها روسا روس، وتاكلها الناقه فتخرجها بعرا او الشاه، وتاكلها الدوده دوده القرد فتخرجها حريرا، وتاكلها النحله فتخرجها شهدا، وتاكلها الغزاله فتخرجها مسكا. من الذي وحد الاصل وعدد المخارج الا الله سبحانه وتعالى؟ لو وضعت ورقه التوت في ماكينه دنيويه يطلع نفس القضيه، الناحيه الثانيه عصير او عصير ورقه التوت، لكن يطلع شيء ثاني يطلع منتج مختلف. ماكينه النسيج طلع نسيج، ماكينه اللي طلع مسامير وحديد طلع حديد، لما تقولناش ان عده مخارج وحده الاصل وتعدد المخارج الا عند العليم الخبير. والذين لا يدعون مع الله الها اخر، دايما مش ايه يقول له انا شوف خلي بالك يا فلان انا معتمد على الله عليك، بستغفر الله يا رجل، معتمد على الله ثم عليك. في ناس ثانيه عندهم من الهبل والخبط والخلل العقلي يقول شوف الله في السماء وانت ليه في الارض، يا رجل استغفر الله، حرام. وهو في السماء اله وفي الارض، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يا رجل قدره الله تعمل في كل وقت ورحمه الله تعمل في كل مكان، فانت بلاش انك ايه تلجئ وترجئ ظهرك وتستند بظهرك على المخلوق، انا عندك تعتمد على الخالق. الخالق سبحانه وتعالى الذين لا يدعون مع الله الها اخر. اوعى تاخد بطاقه التزكيه من الوزير او من المسؤول وتروح عند اللي عايش وقت تعين ولدك عنده وانت رايح تقول ايه؟ اصل هو مدام كتب ده هذا ابن اختي وعينها عندك خلاص بقى اصبح تقريبا ناخد الاوراق في الوالد بالمره نقدم له ونشوف له بيت جنب المصلحه. يا ابن الحلال خلي ثقتك بالله بالله، هذه اسباب زائله، ولكن الله عز وجل اذا قوى يقينك ضعفت اسبابك قلت. اذا تقل لما تتقي الله سبحانه وتعالى، فانا عايز يكون عندك تقوى، عايز عندك يكون عندك يقين في الله عز وجل. كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو، فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله، قال لأبيه امكثوا اني انست نارا، تاه في صحراء سيناء كان بالليل وبرد وشاف النار على بعد، قال انتظر انتظر لعلي ايه لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. ادي امل سيدنا موسى لما ذهب، بما عاد كريم الله؟ يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القى عصاك وان اخترتك كما قال في طه وان اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. واذا موسى كان حريص، كان رايح علشان يتلقى الرساله، كان رايح بس اقصى امانيه ان يجد على ياتي بجدوه من النار ليستدفئ بها اهله او يجد على النار هدى، فاذا به يجد الهدى كله، بل بالعكس اصبح هو من الهادين، اصبح مهتدي هادي، انه اصبح ايه كلف بالرساله. ومن كرم سيدنا موسى ومن فضل اخلاقه قال ايه؟ قال ايه؟ اجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري، او اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. بشوف كان رايح لفين وراح فين؟ الله اكبر، رايح عشان ايه؟ جدوى من النار، او حد يهديه طريق صحراء سيناء وهو عائد الى مصر. لا، انت سبحان الله العظيم، فانت اصبحت رسول واصبح هارون اخوك رسول، اذهب الى فرعون انه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اذا دع المقادرة تجري في اعينتها، ولا تبيتن الا خاضي الباب فبين غمضة عين وانصباحتها يبدل الله من حال الى حال. لما تغلق امامك الابواب قل ان الله قد قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يبقى المضطر ده اللي هو ايه؟ انقطع به الاسباب، ماليش باب الا الله. انت تبيت عليك دين، من الذي يسدده عنك؟ انت شايف السبل مغلقه. قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسب والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. خلاص، غلبة الدين، ربنا يقضي دينك. عندك هم كبير، لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. يا الله، لما تتصاغر امامك الهموم لان ربك كبير وانت تقول في الصلاة الله اكبر، فالله اكبر من كل الهموم ومن كل الغموم ومن كل الاحزان. الولد العاق عندك امل ان يهتدي بالله، المرأة الغضوب ان تفرح وان تبتسم في وجه بالله، كل شيء بالله، وستر باب الله. كن على باب الله وانخ راحلتك امامه حتى لا تدعو مع الله الها اخر. احبتي في الله، ان قمة التوحيد ان توحد، وقمة التوحيد الا ترى فعلا في هذا الكون الا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الموحدين الصادقين. عشنا يا رب، ان عشنا نعيش على كلمة التوحيد، وان قضينا نحبنا نقضي نحبنا، ونحن نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله امنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.